وإذا آمنت بهذا فإنه يقوى خوفك من الله عز وجل. إذا آمنت بأن الله معك يعلمك ويشاهدك ولا يخفى عليه شيء من أحوالك، حينئذ يتم لك مراقبة الله عز وجل. لأنك لو كنت في حجرة مظلمة ليس عندك أحد تقول الله عز وجل معي وهو على عرش، فتخشاه وتخاف ولا تفعل شيئا يغضبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.